أن فلانا يملك هذا العقار، هو صاحب هذا العقار، وهو صادق عند نفسه، يعني يظن أنه الأمر كذلك. ثم تبين أنه لا والله له ليس هو صاحب ذلك العقار. كذلك الحكم إذا تبين أن الواقع على خلاف ما ظن وأقسم به وجب عليه أن يكفر. هذه يمينة عادية. الكفارة ما هي في هذا العصر؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. الإمام الشافعي يشدد قليلا، يقول ينبغي أن يعطي 10 مساكين كل منهم قيمة وجبة طعام من غالب قوت البلد، قمح قمح، أرز أرز، غالب قوت البلد، نعم، مقدار معين حددوه بوجبة كافية له. لكن بقية الفقهاء أو كثير منهم كالإمام أبي حنيفة لم يشترط أن يعطي البر مثلا، هذا الحب من غالب قوت البلد، إذا قدم لكل منهم وجبة طعام جاهزة من أوسط ما يطعمه أهله فقد برئت ذمته وحقق الكفارة المطلوبة منه، ولا مانع من أن نتبع هذه الطريقة التي تيسر السبيل. لكن ما معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ الناس متفاوتون في الدخل أيها الإخوة، ومن ثم متفاوتون في الاستهلاك وفي الإنفاق. فزين من الناس الوجبة المتوسطة التي يأكلها هو وأولاده في الأسبوع تكلف 100 ليرة للشخص الواحد، طبعا المتوسطة، يعني إذا جمعنا كلفة وجبة يوم، وجبة غد، وجبة بعد غد، وجبة 7 أسابيع، نعم، ضربناها على 7 وقسمناها على 7، جمعناها وقسمناها على 7، هذا هو المتوسط. بعض الناس حسب دخل، الوجبة الواحدة لكل واحد تكلف 100 ليرة. زيد من الناس الوجبة الواحدة لكل شخص تكلف 25 ليرة. هو مكلف بأن يعطي كل فقير وجبة طعام، وميزان هذه الوجبة حالته الشخصية، حالتك كيف؟ تعطي وسطج هذه الوجبة التي تأكلها أنت لهذا الفقير مضروبة ب10. هل يجوز أن نعطي فقيرا واحدا 10 وجبات؟ عند السادة الأحلاف لا مانع، عند الشافعية وجمهورهم لا، لازم نعطي مثل ما ربنا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قل للسادة الشافعية طيب يا أخي شو الفرق بين أنه يعطي مسكين وجبة وبعدين وجبة وبعدين وجبة ل10 مرات وبين أنه يجيب 10 مساكين ويطعميهم؟ قال لا، في فرق، فرق كبير بين أن يدعو الله لشخص واحد وبين أن يدعو الله ل10 أشخاص. دعاء 10 أشخاص أقرب إلى الاستجابة من دعاء شخص واحد. لكن على كل، ما على المجتهدين من سبيل وكلهم من رسول الله ملتمس، فلا ضير أن تأخذ من هذا أو تأخذ من هذا إلى آخر. المهم عرفنا معنى قول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ما أحببت أن تقدم طعاما تقدم كسوة، كل ما يطلق عليه في اللغة العربية كساء، كل ما يسمى كساء. إذا أعطيت ل10 مساكين كل واحد قطعة قطعة قطعة مما يسمى كساء فقد أنجزت ما قد طلبه الله منك وهو التكفير. لكن نعود فنقول إذا أقسم الإنسان على شيء هل الأفضل أن ينفذ ما قد أقسم عليه وأن لا يتسبب في الحنس، أم هو مختار أن ينفذ ما أقسم عليه فلا يحنس، أو أن يكفر ويحنس؟ ما الحكم؟ العلماء قالوا والله ننظر إلى الشيء الذي أقسم هذا الإنسان عليه إن كان خيرا إن كان قربة. لا، الأفضل أن ينفذ، مثل الهلال أقسم بالله أنه ليصلين صلاة الفجر دائما مع الجماعة الأولى. لكن إذا أقسم على شيء مكروه مخالف للدين، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أقسم على شيء أو من حلف على شيء فراغ غيره خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير. أقسم أنه والله ما بدي يكلم فلان، بدي قاطع فلان. طبعا القطيعة ما بيجوز إلا في حالات نادرة جدا. شو الحل؟ الحل بنقول له ما على شيء وأكلمه وكفر عن يمينك. لا، لا ضير. نعم. الشيء الثاني، هل يجوز للإنسان إذا كفر أن يكفر قبل الحمس؟ يعني قالوا له لك ما بيجوز أنك تقاطع هذا الإنسان، ولو حلفت أنك بدك تقاطعه ما بيعرف إيه صار، بقى بده يستعجل، يا ترى لازم بالأول يكلمه بعدين يكفر، ولا بيجوز له يكفر وبعدين يكلمه؟ يجوز، يجوز له أن يكفر بالإطعام أو بالإكساء قبل أن يكلمه. لسه ما كلمه، بيروح بيطعم 10 مساكين مثل ما ربنا عز وجل قال، وبعدين بيروح يكلمه، وبيصير كمان يروح يكلمه وتعلقت الكفارة بعنقه. لكن إذا بده يصوم ما معه بده يصوم، لا، لا يصح الصوم إلا بعد أن يتحقق مناطه، لا يصح الصوم إلا بعد أن يتحقق سببه. شو سببه؟ الحج، يحنس وبعدين بقى بيصوم. هذا باختصار حكم اليمين المعتاد. إذا أقسم الإنسان يمينا وحنس فيه وجب عليه أن يكفر. اللهم إلا ما يسمى بلغو اليمين. ما هو لغو اليمين؟ هو ذاك الذي ذكره لنا بيان الله عز وجل إذ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما هو لغو اليمين؟ يعني أن الواحد بدون قصد بدون ما يخطر باله اليمين معتاد يقول لك والله بلا والله، لا والله، بلا والله، ايه والله، جيت والله، رحت والله. لو سألته أنه شامت هيكي ما يخطر باله أنه عم يقسم يمين. من لطف رب العالمين ورحمة رب العالمين وكرم رب العالمين أنه بيتجاوز عن عباده، أن رغم أنه فيها سيء وسوء أدب أنك تجي تذكر رب العالمين الطالع والنازل الطالع والنازل، وبعدين ربما ما يكون الكلام صحيح، لكن رب العالمين لطفا منه يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم في أي بما عقدتم الأيمان وأيتاني بما كسبت قلوبكم. لكن شوفوا ربنا عز وجل قال هذا الكلام وبنفس الوقت كأنه شو عم يقول لعبده، يعني كمان بدي أزوق منك، ولا تجعلوا الله عرضة بأيمانكم أن تبروا، بدي أزوق، أنا سامحتك بس لأني سامحتك يلا وعلى طول تحلف يمين بالله، لا والله بلا والله، إيه والله، وشفنا والله، ومدري شو والله. نعم، تجعل من كلمة الله متكئا لحديثك. لا لا، يعني الإنسان يا أخوانا عندما يتدبر كلام الله يذوب حبا لله ويذوب خجلا من الله، أليس كذلك؟ يعني شوفوا رب العالمين شو عم بيقول، بالأول سامحنا، بعد ما سامحنا رجعنا، بس يعني ما تكتروها، حاولوا أنكم دائما تكونوا حراس على ألسنتكم، ما تجيبوا ذكر الله عز وجل إلا عندما تريدون أن تربطوا حقيقة بواقع. هذا شيء ثاني، أما أن يكون لفظ الجلال متكأ هذا غير جائز، ما ينفع. العلماء استظهروا من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ من الكلمات الدينية متكئا لرزق، متكئا لمعيشة، متكئا لبيع لشراء. بياعين واقفين بالشارع، اي نعم، بده ينادوا على بضاعتهم مثل الصلاة على النبي، شوفوا قديش البضاعة ظريفة مثل الصلاة على النبي، تعوا قولوا صلي على النبي ومدري ايش. هو لا جاي باله صلاة على النبي ولا شيء، لكنه يجعل من كلمة صلي على النبي متكأ لمعيشته. الفقهاء منعوا ذلك. البائع عندما يريد أن يبيع بضاعته لا ينبغي أن يجعل من لا الصلاة على رسول الله ولا كلمات دينية متكأ. أقول هذا لكن ألفت النظر إلى شيء ثاني. رجل يخرج من الصباح الباكر ليبيع، خرج ليبيع لكنه يضع هذا الرزق على رأسه ويقول يا كريم، بين الحين والآخر يقول يا كريم، ما عم يحاكيني ولا عم يحاكيك، عم حاكمين، عم يحاكي ربه. هذا لا أشكال في هذا أبدا، لا أشكال. هو ذاكر الباري سبحانه وتعالى إن كان من هذا القبيل فنعمة، جيد. لكن الشيء اللي بتعرفه غير هيك، هذا هو الذي ينبغي أن يتنزه الناس عنه. إذن الآن عرفنا اليمين العادي وحكمه ولغو اليمين والفرق بينه وبين اليمين المنعقد. ما هو اليمين الغموس الذي عقد الإمام النووي الباب من أجله؟ اليمين الغموس هو أن يعلم الإنسان حقيقة يتجاهلها ويقسم بالله على نقيضها. يعلم أن هذا العقار ليس ملكا لزيد، ليس ملكا له، يعلم ذلك يقينا لمصلحة لأمر ما، أقسم فقال والله الذي لا إله إلا هو أن هذا العقار ملك لفلان. هذا يسمى يمين غموس، يعني يغمس صاحبه في عذاب النار ونكال الله يوم القيامة. لماذا؟ هو يعلم أنه كاذب. أولا هو كاذب. الشيء الآخر أنه استشهد الله على كذبه، والعياذ بالله، جعل الله شهيدا على كذبه، يعني غطى كذبه بشهادة رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني أو يقول أشهد الله على أن هذا العقار ملك فلان. وهذا ما قاله عنه رسول الله الكلام الذي ذكرناه والذي سنذكره الآن. طيب، ما حكمه؟ حكمه كما سمعتم وجماهير كثيرة من الفقهاء قالوا لا كفارة لليمين الغموس. اليمين العادي لا كفارة، يعني شو كفارة؟ متى ما قدمت هذه الكفارة الباري عز وجل لا يؤاخذك بيمينك. لكن اليمين الغموس لو كفرت أو ما كفرت، جريرة هذه اليمين في عنقك، لا يجوز بشكل من الأشكال. أي اليمين الغموس هي اليمين الذي يبطل به الإنسان حقا ويحق به باطلا، وما في واحد بيبطل حق إلا بالمقابل، بحيل الباطل إلى حق دائما. فهو ينطوي على جريرتين، إبطال حق وإحقاق باطل، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. وينبغي أن يتبين مجتمعنا الإسلامي اليوم هذه الحقيقة، كم وكم من حقوق تبطل وتختفي ليظهر في مكانها باطل يلبس كسوية الحق مقابل عرض من الدنيا قليل. أصر الرشاوي غدت هي الحاكم من دون الله عز وجل، الحكم مو للقانون، لا لا، وليس لولي أمر أو حاكم بين الأمة، وإنما هو لهذه الرشاوي. نعم، تعطي هذه الرشوة، نعم، ما أيسر أن يصبح الحق الذي يملكه فلان منتزعا منه، خلاص وبتتملكه أنت وأنت قرير العين، قال شوف حال غصة مالك هذا العقار. نعم، بهذه الوسيلة. ولكن جريرة هذا القسم جريرة كبرى ينبغي أن يتبينها المسلمون. ونعود لبيان هذا من خلال كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا عقاب من؟ عقاب كثير من الناس، لكن منهم صاحب اليمين الغموس. طيب، لعل سؤالا يرد النبي، سؤال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، فكأن اليمين الغموس لا يكون غموسا إلا إذا كان المقسم عليه مالا يريد المقسم أن يقتنصه من صاحبه ويعطيه لغيره. طيب أرك كان اليمين الغموس مو على مال، على مسألة تانية لكنه كاذب في يمينه، نفس الشيء. هذا مثال ذكره لنا رسول الله لليمين الغموس. لكن لو أن إنسانا أراد سوءا برجل فأقسم أن هذا الرجل ارتكب المعصية الفلاني، ارتكب الفحش الفلاني، هو ما ارتكبها، المسألة ما فيها مال هون، وهو لم يرتكبها وأقسم على ذلك، هو يمين غموس، ولقي الله عليه وهو غضبان، نفس الشيء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خصص فقال: من حلف على مال امرئ مسلم إلى آخره، إنما قصد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال الشراح بذلك التمثيل مثال، وكل الأمثلة الأخرى من هذا القبيل، ما دام أن الذي يقسم يقسم على ماضي ويقسم كاذبا إذا هذا يمين غموس. نعم، والحديث الثاني بالمعنى ذاته: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عرفنا معنى الكلام. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، الإشراك بالله طبعا أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. تأملوا أيها الإخوة كيف يجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الإشراك بالله هذه الأمور الثلاثة على مستوى واحد من الخطورة: عقوق الوالدين، قتل النفس بدون حق، واليمين الغموس. أي من أقسم يمينا غموسا فكأنما قتل نفسا بغير حق. نحن لا أدري كيف نجمع في ذهننا وتصورنا بين إيماننا بالله وإيماننا بما بعد الموت، الموت كلنا نؤمنون به، وإيماننا بموقفنا غدا بين يدي رب العالمين. كيف نجمع بين إيماننا بالله عز وجل وبين وقوعنا في هذا الذي يبين لنا رسول الله مدى خطورته ومدى شناعته؟ كيف؟ مجتمعنا مليء من هذا النوع من الكبائر. نعم، كيف الآن تعدر الحقوق؟ ألا تلاحظون أن هنالك أناسا يظلمون، تستلب منهم أموالهم بدون حق؟ ألا تعلمون أن هنالك أناسا تمتلئ جيوبهم بدون حق؟ كيف؟ الطريقة الكبرى الأولى هي هذا، لأنه لابد ما يكون في صورة، في صورة يعني شرعية قانونية ليتم هذا الأمر. كيف تكون الصورة؟ بأن نأتي بشاهد زور يشهد ويقسم. شاهد الزور ما في أسلم، نجيب من الشارع واحد نعطيه مصاري نعطيه تفضل بيشهد، ولا ديش قليم بهال يعني هالربع هذا اللي انتو بتكون تاخدوا، شو بيطلع لي؟ بيطلع لي ب20% 10%، ايه والله بيطلع لك كذا. ما في أسهل منا، يقسم ويذهب في المساء إلى داره وهو سعيد بأنه فجأة وبدون توقع أصبح من الأغنياء. كيف أصبح من الأغنياء بهذه الطريقة التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الوباء كيف يتخلص منه المجتمع؟ هذا المرض العضال كيف يتسامى المجتمع فوقه؟ بطريقتين: أولا بتقوية الإيمان بالله وتقوية مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى، تقوية العبد مراقبته لله عز وجل، وهذا له طريقه الطويل من الإكثار من ذكر الله، الجلوس في هذه المجالس، البعد عن مجالس السوء، البعد عن الأماكن التي تغسل القلب، إلى آخر ما هنالك. الشيء الثاني أن يتعامل الإنسان مع عقله ويعود إلى هؤلاء الناس الذين يقتنصون أموال الآخرين وحقوقهم بهذه الطريقة التي يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رشوة بتجيب لنا من يقسم باليمين الغموس، رشوة بتخلي هذا يجي يكتب ويقيم ويحط يبطل الحق ويحق الباطل إلى آخره. أن ننظر إلى هؤلاء الذين ملأوا جيوبهم بهذه الأموال، تابعهم، والله لن تجد واحدا منهم قد سعد بهذا المال، هو لا يعلم، لكن هذا المال يتحول إلى جراثيم تسري إلى أسرته، إلى أولاده، إلى جسمه. هذا المال يتحول إلى ما يشبه العقارب الخفية الغير المرئية، ينبع داره بالمصائب يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. الإنسان ما الذي يسعده؟ لن يسعده أن يجد صندوقه مليء بالمال أبدا، يعني يكون كل يوم يطلع هيك يلاقي صندوقه ملان، إيه يروح يطرب وبينتشي كذا، لا مستحيل. يسعد الإنسان أن يكون قلبه نعم يرقص فرحا، هذا ما يسعد الإنسان، أن يدخل داره وإذا به يسعد بأهله زوجه وأولاده، يجد أن دار كله ترقص فرحا به، لك هذا الذي يسعد الإنسان. طيب، إذا جمع الإنسان هذه الأموال ثم جاءته المصائب تترى وعاد إلى قلبه فوجد أن قلبه يضيق ذرعا بالحياة، وأن المصائب التي لا تعلم من أين تأتي تأخذ منه بالخناق، هذا إنسان شقي، هذا إنسان غير سعيد، ولسوف تكون هذه الأموال التي يجمعها بدون حق أشبه بحبل المشنقة الذي يأخذ بغلاصمه. هذه حقيقة، وإن لم تكن تصدقوني فتتبعوا أخبار هؤلاء الذين يتقممون أموال الناس بدون حق. نعم، تاجر يعرق جبينه في تجارته بشكل سوي قانوني سليم إلى آخره، يأتي من يغلق عليه الطريق، أعطنا يا أخي، تفضل ضريبة، تفضل خدها دمارك، تفضل خدها، لا لا لا لا أنت بتعرف، هاك نشوف. سبحان الله، بأي حجة يا أخي، بأي موجب يا أخي، هاك نشوف. نعم، هذا مثال لواقع، لواقع يستشري. طيب يا أخي، اتقوا الله، الأنظمة طبقوها، ما تجي تتلعبوا بالأنظمة تمزقوها سرا وتقدسونها جهرا، لا ما بيصير هذا الشيء. بعدين طيب، ما العلاج؟ والله لا علاج لهذا إلا مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة رب العالمين هو العلاج، وهذا مرتبط بالتجربة التي أحدثكم عنها. التجربة، وأنا أعلم قصص كثيرة، لو كنت ممن يعني لا شغل لهم إلا كتابة القصص مثل يوم من الأيام لما كنت أنا متجه إلى الأدب، والله لكتبت لي شيء 20 قصة واقعية. حكمة رب العالمين، حكم رب العالمين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مثل مال اليتامى، مال المستضعفين، مال المستضعفين أيضا. نعم، الظلم إذا استشرى فإن السوس الذي ينخر فيه حياة الأمة وحضارتها يتحكم بها. صعب جدا بقى أن تجي الظلم. كل الأخطاء ممكن أن يتفاداها المجتمع، لكن إذا سرى الظلم ثم سرى ثم سرى، نعم، فإن تصحيح الأمر وتنقية المجتمع من هذا السوس المتحكم صعب جدا. يقولون والحكمة دائما ضالة المؤمن، أينما أخذها يلتقطها. بعد الحرب العالمية الثانية تشرشل سأل عن المجتمع البريطاني شو وضعه، قال والله، قالوا له والله الأمور كلها تبسوا والحالة الاقتصادية. فسأل عن قصر العدل، قال لا قصر العدل جيد والقوانين منظمة. قال إذن بريطانيا بخير، يعني ما دام دعامة العدالة لا تزال قائمة والقانون هو الذي يطبق. طبعا من وجهة نظرهم القانون هو الذي يطبق، إذن بريطانيا بخير. هذه حكمة ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث كلها تصب في هذه الحقيقة التي نتبينها. كم أخبرت عن أناس في هذه البلدة يقسمون أمام القضاء بالله عز وجل وهم يعلمون أنهم كاذبون. لكن تعرف شو صار فيهم هذول الذين أقسموا بالله وهم كاذبون؟ لو جاز، لكن الله ستير يحب الستر، لذكرت لكم أسماء عدد منهم ولذكرت المصائب التي اجتاحتهم، بحيث القلب القاسي يتفطر ألما لهم. مو العبرة باللحظة اللي انت فيها انك تاخذ لك مصاري لانك اقسمت يمين كاذب وتعدي جيبتك، لكن العبرة بالمستقبل. شوف بكرة شو بده يصير فيه، شوف هالمال اللي حطيته بجيبتك شو بده يعمل لك. عقارب ادخلتها في جيبك وتركتها تسري في بيتك بين اهلك واولادك. واخيرا ايها الاخوة، ساغيب عنكم درس واحد فقط ان شاء الله يوم الاثنين. نعم، اعتذرت وحاولت ما ان شاء الله عز وجل يبدو ان اغيب عنكم درس واحد، لكن ان شاء الله يوم الثلاثاء ارجو ان اكون قد عدت. واسال الله عز وجل لي ولكم الخير، واسال الله ان يجعل حلنا وترحالنا وسفرنا واقامتنا لوجهه الكريم مع الحماية والرعاية الدائمة لنا جميعا. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا إلى رحابك هذه وألهمتنا أن نبسط أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا الساعة بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما دائما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا ربنا بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرتنا بالإكثار من الصلاة عليه في هذه الليلة الغراء، يا رب العالمين، أن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لمصطفاك وبغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تمزق ملك من مزقوا كتابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تمزق ملك من مزقوا كتابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحبك لنبيك المرسل ونسألك بغيرتك على دينك العظيم وغيرتك على كتابك القويم الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تمزق ملك من مزقوا كتابك وكلامك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبيدك الفقراء إليك يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم طهر أرضك الإسلامية من دنس المحتلين، من دنس الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين، أصلح اللهم حال المسلمين، اهديهم إلى صراطك المستقيم، وجه قلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. أنت الرب الهادي، أنت الذي يهدي عباده إلى صراطه المستقيم، الهداية من عندك يا رب العالمين. أنت القائل قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هكذا روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. فنسألك اللهم أن توجه قلوبنا وقلوب عامة المسلمين وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. لن نحيد عن بابك، لن نحيد عن بابك في كل الأحوال، سنظل ملتصقين بأعتابك بجنابك. ليس لنا رب سواك، ليس لنا ملاذ سواك، أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، وأنت ملجأنا قبل أن نلجأ يا رب العالمين. نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك بتوكلنا عليك، ونسألك بحسن ظننا بك، إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت الساعة رجاءنا. ألست أنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ بلى، هذا كلامك يا رب العالمين، وها نحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعانا كما وعدت. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.